حين مررت بينكم أمر بينكم واحدا واحدا وقد اختلج قلبي في حب لكم، وددت لو أني فتحت رأس كل منكم لأنظر فيما يفكر في هذه الساعة. ما رأيكم لو طرحت عليكم هذا السؤال الآن قبل دخولي وصعود المنبر؟ فيما كنت تفكر؟ فيما كنت تفكر؟ فيما كنت تفكر؟ وعلى وجه التحديد والدقة، لعل بعضكم يقول ولا حاجة، ما بفكرش في أي حاجة. وهنا أقول إن أصدق تعريف للغفلة هو هذا التعريف، أن تجلس لا تفكر في شيء ولا تفعل شيئا، هذه هي الغفلة إذا استحكمت. أما إن كنت تفكر في معصية فتلك الطاعة، وإن كنت تفكر في طاعة فهؤلاء الصادقين من الموحدين، هؤلاء هم الصادقون من الموحدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصادقين. إخوتي في الله، إن الأمة اليوم ومع شديد الأسف تجلس كجلستكم قبل الخطبة، كجلسة بعضكم قبل صعود المنبر، لا يفكر في شيء. إن الأمة قد تبنت ردود الأفعال، تنتظر ما يفعل بها فتكون رد فعل. إخوتاه، متى نملك زمام المبادرة؟ متى؟ متى نملك زمام المبادرة لنغير واقعنا المر؟ إن الأمة اليوم سارت إلى وهدة لا منجى ولا منجى من الله إلا إليه. نسأل الله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. أحبتي في الله، إن الأمة اليوم ذهبت كل مذهب في طريق أن تعبد الأمة نفسها، صارت عبادة الناس اليوم لذواتهم، لأنفسهم، لشهواتهم، لأهوائهم، صارت تعلق قلوب الناس بأنفسهم وبنظر الناس إليهم، ونسأل الله العافية. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن الإنسان الذي يسير في هذه الدنيا لا يأبه إلا لنفسه، ولا يبحث إلا عن شهوته، ولا يتجه إلا إلى لذته، ولا يأمل إلا بغيته، ولا يرجو إلا راحته. هذا الإنسان الذي يسير بهذه الطريقة إنه عبد نفسه. يا عبد نفسه، يا من تبحث فقط عن راحة نفسك وملذات نفسك وسعادة نفسك وإن كانت في معصية، يا أيها العبد، عبد نفسك، أنت عبد لسيد أكبر هو الله. وإننا حين نتوقف مع هذه القضية التي استشرت هذه الأيام بين الناس، حتى وقعت بين معاشر الملتزمين، حتى صارت بين معاشر المتدينين، صار بعضهم عبيد أنفسهم، فصار التدين لا لله وإنما ليكون الإنسان على هواه. ولماذا؟ إننا حين نتساءل كثيرا عن سبب ضعف الالتزام، وسبب الفتور في الالتزام، وسبب النكوص بعد الالتزام، وسبب الردة بعد الالتزام، فإننا لا نجد سببا لذلك إلا أن الإنسان الذي التزم التزم لنفسه ولم يلتزم لله، فلذلك بحث عن هوى نفسه ولم يبحث عن رضا الله، فلذلك نكص على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم، إنها نقطة تستحق أن نرتكز عندها كثيرا لنستوضح آفاقها. أخوتي في الله، أحبتي في الله، إن الإنسان حين يبدأ طريق الالتزام بدين الله، طريق التمسك بسنة رسول الله، حين يهجر المعاصي ويتوب ويقبل على الالتزام، لابد أن يكون إنسانا جديدا يولد له قلب جديد. إنها نقلة بعيدة تغير كل شيء في حياته، فتصير الآمال غير الآمال. فبعد أن كان أمله سيارة فارهة وعمارة شاهقة ومال كثير وزوجة جميلة، بعد أن كان أمله مرتب ومركز مرموق، بعد أن كانت آماله تنحصر في دنيا لا حصر لها، تصير آماله بل معقد آماله أن يرضى الله عنه. فتغيرت آماله بل وتصوراته عن الدنيا والدين والحياة والموت والمرض والآخرة والمال والناس والنساء والأكل والشرب والنوم واللبس والمركب والسكن، كل التصورات قد تغيرت ليستمد تصوراته من لا إله إلا الله. يستمد تصوراته من لا إله إلا الله بأن لا معبود بحق إلا الله. فهو ليس عبدا للدرهم والدينار، ولا للقطيفة والخميصة، ولا للمنصب والجاه، ولا للشهرة والمجد، ولا للمحبين والناس الذين حوله، ولا لزوجته وأولاده، ولا لوظيفته وماله، ولا، إنما هو عبد لله الواحد. فتغيرت تصوراته، ثم تغيرت آماله، وتغيرت تصوراته، فتتغير تصرفاته، فتصبح تصرفاته من منطق آمال وتصورات، فتصبح تصرفاته غريبة، غريبة عند الناس. أهذا فلان؟ غريب. وكثيرا ما تسمع كلمة غريب، تصرفاته غريبة، آراؤه غريبة، آماله غريبة، تطلعاته غريبة، ملابسه غريبة، أفكاره غريبة، أفعاله غريبة، أقواله غريبة. إنه الغريب المبشر بطوبى للغرباء. نعم إخوتاه، إن قضية الغربة في عصرنا قد استحكمت فعلا في عصر نستشعر فيه الغربة، غربة حين انتشر الجهل وقل العلم، غربة حين فشى الهرج وقل العمل المنسق المنظم على نسق الكتاب والسنة، الهرج القتل، حين فشى الهرج. إننا نعيش غربة حين وسد الأمر إلى غير أهله، إننا نعيش غربة تجعل الإنسان حين يمر بالقبر يقول لصاحب القبر: ليتني كنت مكانك، ليتني كنت مكانك. ما به الدين ولكن مخافة الفتن. غربة موجعة، غربة مؤلمة، غربة مستحكمة، غربة ليست بين قوم يعبدون الأصنام كالمشركين، بل قوم يزعمون أنهم مسلمون وهم كالمشركين. فاستحكمت غربة، غربة توصم بها، فيصير الملتزم الحق أهل الديانة الذي يريد الله، المخلص الذي يبتغي وجه الله، غريب الدين لفساد أديانهم، غريب الأخلاق لفساد أخلاقهم، غريب الآمال لفساد آمالهم، غريب التصورات لفساد تصوراتهم وآرائهم. نعم، إنه يتهم بالغربة، فبعض الناس حين يتهم بالغربة لا يستطيع أن يثبت في وحشة الغربة مع قسوة الظروف وقلة الناصر والمعين وكثرة العدو والمؤذي المتجهم، فحين ذاك يحاول أن يفلت من غربته تلك، ويحاول أن يتنكر لغربته تلك، فيسارع في هوى الناس إرضاء للنفس للناس، فيفقد غربته وبذلك يفقد ميزته. نعم، إنه حين يلبس ثياب النبي محمد متأسيا به يصير شكله غريبا في وسطهم، فإذا استرعى نظره نظرات الغربة والاغتراب فإنه يسارع إلى تقليدهم في ملبسه، في ملبسهم لا في ملبسه. نعم، إن الغربة التي استحكمت اليوم لم يعد لها إلا أقل القليل من المسلمين. وصدق ابن القيم حين قال: فالغربة مستحكمة، فأهل الإسلام في أهل الكفر قليل، وأهل الإيمان في أهل الإسلام قليل، وأهل التوحيد والعلم في أهل الإيمان قليل، وأهل العمل بالعلم في أهل العلم قليل، وأهل الدعوة إلى الله والصبر عليها مع العمل والعلم أقل من القليل، فهم قليل من قليل من قليل من قليل. اللهم اجعلنا من هذا القليل. نعم، إن الإنسان الذي يرى غربته ويصبر ويتصبر عليها فإنه لا يضره نظر الناس إليه، بل يترقب نظر الله إليه. قال بعض السلف: إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح لله. إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح لله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وقد ملأ الكفر طباق الأرض وحيدا فريدا فزا رجلا واحدا ليدعو العالم بأسره، لم يكن له أحد ولم يفر من تلك الغربة، بل صار أنسه بالله، حتى أنه لما فقد الوحي أياما خرج ينظر إلى السماء وينتظر وحي الله ليستشعر الأنس بالله. وهنا نقول لمن له بيت غريب ليس فيه تلفاز ولا فيديو ولا موسيقى ولا أغاني، البيت الغريب الذي ليس فيه من متاع الدنيا شيء، نقول صبرك على هذه الغربة سبيل لأن تصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى وما أدراك ما طوبى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها، تشقق من أكمامها ثياب أهل الجنة. الله أكبر. أيها الغريب، طوبى لك وأنت تجلس تحت شجرة طوبى. لما سئل الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة، قال لا راحة إلا تحت شجرة طوبى. تحت شجرة طوبى هنا الراحة. أيها الغريب في هيئتك بلحيتك وغطاء رأسك وقصر ثوبك، طوبى لك. أيها الغريب في كلامك فلست تتكلم إلا بذكر الله، طوبى لك. أيها الغريب في تصرفاتك فأنت لا تصافح النساء ولا تكلم النساء ولا تتعامل مع النساء، بل أنت تتجهم في وجه النساء الأجنبيات، طوبى لك. يا من لا يأكل الحرام بل يتحرى الحلال ويبحث عن الرزق الحلال الصدق، فيرفض كثيرا من المعاملات ويبتعد عن كثير من الربويات وينأى ويكون بمعزل عن كثير من الأموال والتصرفات فينظر إليه بالغربة، طوبى لك. طوبى لك يا من تدخل إلى بيتك فتسأل زوجتك وأولادك عن الصلاح والقيام والذكر وتلاوة القرآن، لست تبحث عن طعام تأكله أو فراش تركض عليه أو بحث عن شهوة تقضيها أو وطر تفعله، بل همك رضا ربك. فيقال غريب، طوبى لك. طوبى لك. إن الكثيرين لما استشعروا مرارة الغربة فروا منها إلى تقليد الخلق والسير وراء أهواء البشر، ففعلوا أفعالهم وساروا على هيئتهم وتصرفاتهم ففقدوا وصف الغربة. فكيف الثبات على الغربة؟ كيف الثبات حال ورود الغربة؟ أولاً لا بد من استشعار لذة هذه الغربة. إنها غربة نعم، مؤلمة نعم، ولكنه ألم بلذة، ألم بمتعة، ألم بنظر إلى نظر الرب وهو يراك، فتكون قمة سعادتك. لما عذبوا بلالا جروه في حر الرمضاء وعلى صدره حجر كبير يجرونه، فيقطع حصى صحراء مكة ظهره وهو يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد. لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنه استعذاب العذاب واستمراء المر في سبيل الكريم المتعال، أنه استعذاب العذاب، عذاب عذب ومر يستمر. أيها القابضون على الجمر لا تلقوا الدم، بل شيء من الصبر، فالدنيا متاعها قليل وزوالها سريع، ولن تلبث أن تلقى ربا كريما يجازيك بالإحسان إحسانا. أيها القابضون على الجمر صبرا، صبر جميل، والله المستعان، الله المستعان. أصبر على ما أنت فيه، إن المتفلتين من الجمر يلقون الجمر فيعاقرون الخمر ويفرون من وحشة الظروف والأنس بالله، فيأنسون بالغانيات والنساء، فليس ثمة سبيل ثالث. نعم إنه مر وإن حرقة الجمر في اليد والفم والقلب، ولكن الصبر لأجل الرب صبر لذيذ، صبر لذيذ إذا علمت اطلاع الله عليك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجع من الطائف فيضربونه ويؤذونه ويطردونه ويشتمونه، وهو يقول في الحديث الذي ضعفه بعضهم وهو حسن إن شاء الله، وهو يقول لسيده ومولاه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر إلى أول رجل هاجر إلى المدينة، أبو سلمة وهو يخرج من مكة ومعه زوجته وابنه، فخرج أهل زوجته ليقولوا له: إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما ذنب هذه المسكينة تطوف بها في البلاد؟ اترك لنا ابنتنا. فيترك لهم زوجته ويهاجر إلى رسول الله. إنها دراسة جدوى حقيقية، أضحي بالجنة أم بزوجتي؟ فلتذهب زوجتي إلى حيث شاءت والأفز أنا برضا ربي، فليكن ما يكون. انظر حين يترك لله ويمضي، يأتي أهله فيقولون: إن كنتم حرمتم ابننا من زوجته فما بالكم بولدنا؟ أعطونا ولدنا. فيشدون الولد أهل أبيه، ومن الجهة الأخرى أهل أمه، فتنخلع ذراع الولد والأم صابرة راضية تقول: لا إله إلا الله، إن الذي هاجر لله لا يترك الله أولاده، إن الذي باع لله لا يبيع الله له، لا يبيع الله أولاده. كثيرا ما أحذرك فأقول لك: اوعى تبيع ليبيعك، إياك أن تبيع الله فيبيعك، أن تنساه فينساك، أن تعرض عنه فيعرض عنك، فحينها تضل تذهب. ارجع وبع كل شيء من أجل الله يعطيك الله كل شيء. هنا تخرج المسكينة كل يوم تبكي وتسأل الله اللحاق بزوجها، فلا يجد أهلها إلا أن يتركوها، فيقول: الحقي بزوجك، فيقيض الله لها رجلا مشركا يحملها على بعيره حتى يوصلها هي وابنها إلى زوجها في المدينة. سبحان الله، أمثلة عجيبة. هذا الرجل لو نظر إلى زوجته وهي تنزع منه، ونظر إلى والده وهو تخلع ذراعه، لما أطاق أن يخرج إلى المدينة، وإنما خرج لأنه يريد الله، واتخذ الله وكيلا على عياله، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فآتاه الله عياله وزيادة. انظر إلى مثال أخير لتتبين فيه خيبة شباب أهل عصرنا، لتتبين فيه ضآلة همم شباب عصرنا، لتتبين فيه كيف أننا نحتاج إلى همة أخرى وطاقة أخرى وعلوم أخرى لينصر الله بنا الدين. خرجت أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة وحدها امرأة وحدها تقطع مسافة 600 كيلومتر في الحر وهي صائمة كما صح بذلك الحديث تقطع تلك المسافة وحدها وهي صائمة قالت فلما غربت الشمس كادت تغرب روحي من شدة العطش والألم فسمعت فوق رأسي حس فرفعت رأسي فإذا دلو ينزل من السماء مملوء بالماء ففتحت فمي فشربت حتى شبعت وما عطشت بعدها أبدا يا لقلبك ما لقلبك هذه القسوة أتسبقك وأنت رجل النسوة انظر إلى تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها تخرج وحدها وصائمة يا من لا تطيق الصوم وأنت على فراش بارد وطعام مهيأ وماء مسلج خرجت صائمة في رمضاء مكة فلما اتنست بالله لم يتركها بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الله يصدقك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إخوتي في الله السبيل إلى الثبات على هذه الغربة وعدم التفريط فيها بل العمل لدفعها أولا استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله ثانيا استشعار حلاوة الإيمان إن حلاوة الإيمان ليست البديل المزعوم عند بعض الاتجاهات والآراء والجماعات إن حلاوة الإيمان هي الأصل حلاوة الإيمان نعم إن الإنسان إذا استشعر في قلبه حلاوة الإيمان أضاعت تلك الحلاوة كل مرارة فلو تنكر لك الناس كلهم واستشعرت حلاوة الإيمان فإنك ستنظر إليهم وتقول مساكين لم يذوقوا ألذ ما في الدنيا يقول الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يا لها من آية اسمع مرة ثانية ولكن الله حبب إليكم الإيمان فصار الإيمان حبيب القلوب وزينه ليس يصير الإنسان ساعتها يحب الإيمان فحسب بل يصير الإيمان عنده زينة زينة زينة جمال جلال روعة فيحب الإيمان ويلتذ به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا للإيمان طعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إيمان له طعم حلو مزين حبيب تلك صفاته أسألك بالله، هل ذقت يوما حلاوة الإيمان؟ هل ذقت طعم الإيمان؟ هل استطعمت الإيمان؟ هل عشتها؟ والله ثم والله وتالله لو ذقتها مرة لأنستك الدنيا وما فيها، وإنما انكبابك على الدنيا بأنك لم تذق حلاوة الإيمان. فهيا لتحصلها توجه بكل قلبك وشعورك وحواسك وكل ذرة في كيانك لتلجأ إلى ربك وتطلب ممن يملك: إلهي وسيدي ومولاي. يا من تملك أن تهب الإيمان فلا يضع الإيمان في القلوب إلا أنت، أرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. إن السبيل الثاني للصبر على الغربة وعدم التلون ولا التحول ولا التلفت ولا التغير ولا التباعد ولا التقليد الأعمى، إن السبيل إلى ذلك استمراء المر واستعذاب العذاب. ثانيا استعلاء بالإيمان. إن المسلمين اليوم الذين يقلدون الكافرين هزيمة نفسية، سر ذلك وسببه أنهم لم يستشعروا عزة الإيمان. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم، إن الذي يعتز اليوم بنوع بنطلون، الذي يعتز اليوم بمركة نظارة، الذي يعتز اليوم بمركة قميص، الذي يعتز اليوم بموديل جزبة، الذي يعتز اليوم بمركة وموديل سيارة، لم يعرف الإسلام، لم يعرف الإسلام. إنما عزة الإسلام في قلب الموحد. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون، لا يعلمون. لو علم المنافقون حق العلم لعلموا أن العزة لله أورثها المؤمنين. قال سبحانه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اللهم أعزنا بالإسلام. إخوتاه سبيل آخر أو عنصر آخر حتى لا أطيل عليكم، بعد أن استمرأنا المر واستعذبنا العذاب واستشعرنا حلاوة الإيمان فأقمنا مقام الصبر على الصبر على غربة مرة في الإسلام، كيف ندفع هذه الغربة؟ ما السبيل لدفعها؟ إن السبيل ليس القناعة بها، إن الصبر عليها والعمل على تغييرها هو منهج أهل السنة في هذه القضية. منهج أهل السنة أن الإسلام عاد غريبا كما بدأ، فنصبر على هذه الغربة حتى تنقشع، ولن تنقشع حتى نعمل على انقشاعها، نعمل على إزالتها. لقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا فردا إلى كل إنسان على ظهر الأرض. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة. غريبا النزاع من القبائل، فظل يعمل على إزالة هذه الغربة حتى لم يمت بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أزال تلك الغربة، أزال هذا الوصف عن الإسلام، فكيف السبيل؟ أولا الثبات على التوحيد. إخوتاه، إن قضية التوحيد وعقائد المسلمين هي أكبر عوامل التثبيت في هذا العصر، وأكبر سبيل لإعادة النصر. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدينهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تلك الوعود الثلاثة: ليستخلفنهم، وليمكنن لهم دينهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعود ثلاثة شرطها إقامة التوحيد، كلمة التوحيد قبل كل شيء، إقامة لا إله إلا الله قبل كل شيء. إن الأمة اليوم التي تسارع في الأهواء تزعم أنها تحتفل بذكرى مولد سيد الأنبياء، وهي تقيم الأصنام التي بعث ليكسرها. عروس المولد وحصان المولد أصنام بعث ليكسرها، فإذا بالأمة تحتفل به ببعثها كأنها معاندة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، إن إقامة التوحيد في قلبك سبيل للنصر، لنصر الدين. إن دراسة وتثبيت عقائد الملايين الملايين المملينة من المسلمين الذين خبى لهيب الإيمان اليوم في قلوبهم، إن تثبيت عقائدهم هو أول واجب يجب على كل إنسان. لقد صارت غربة الإسلام في العقائد، فصارت عقائد المسلمين غريبة، صارت قضية عذاب القبر ونعيمه تحتاج إلى مناقشة وأخذ ورد وجدل. إن قضية عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج في عصرنا إلى جدل وإقامة أدلة. إن قضية أن الشريعة تحكم إلى أن تقوم الساعة، وتلك من أمهات العقائد ومن مقتضيات لا إله إلا الله، صارت قضية يقام لها استفتاء. إنها قضايا عقائد، قضايا عقائد. إن من مقتضيات لا إله إلا الله لدفع الغربة أن تعلم ألا معبود بحق إلا الله، فيكون الله هو المطاع المحبوب المألوه الذي يزل له دون سواه. أول سبيل لدفع الغربة إقامة التوحيد في قلبك وفي بيتك وفي من تعول، سبيل لانتشار دين الرسول. ثانيا، سبيل لدفع هذه الغربة بعد إقامة التوحيد العلم. من علامات الساعة وأسباب الغربة أن يفشو الجهل ويرفع العلم. إن الناس اليوم صارت المسلمات في الزمن الأول صارت عند الناس اليوم قضايا تحتاج إلى أدلة، فحجية السنة والختان واللحية والنقاب والصلاة في المساجد التي بها قبور وعشرات من أمثال هذه القضايا من المسلمات التي عاش عليها المسلمون قرون، صارت اليوم غريبة بسبب الجهل. وأننا نتلقى ديننا من الصحافيين والإذاعيين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. علم، لابد أن تتعلم دينك عقيدة وفقها، سيرة وحديثا وتفسيرا، أصولا ومصطلحا، رقائق وعلوم قلوب. تحتاج أن تتعلم دينك وتعلمه أولادك لتزول غربة الإسلام. العلم، وليس كلاما أن نظل ننادي بالعلم أيها النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دليل بمفهوم المخالفة، أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. سبيل ثالث لدفع الغربة إقامة السنة والاستعلاء بها. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، إننا بحاجة إلى أن نستعلي بإيماننا حين نستشعر كلمة طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى وهما صحيحتان قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. اللهم استعملنا لإصلاح سنة نبيك، لإصلاح ما أفسد الناس من سنة نبيك. نعم إخوتي، لقد أفسد الناس سنة النبي بالجهل وبالبعد وبالتنكر. فاللحية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والإعفاء الترك التام، صارت تهذب وتقص وتحلق. الصلاة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمها الناس: صلوا كما رأيتموني أصلي، أفسدها الناس فصارت نقرا كنقر الغراب. صار الناس لا يحفظون من السنة إلا من نم بالناس فليخافف، ولم يعلموا كيف كان يصلي. وهكذا أفسد الناس السنة في الأكل، في الشرب، في النوم، في معاملة الخلق. أفسد الناس السنة. الغرباء هم الذين يعيدون السنة كما هي، فيأتون بالسنة على وجهها متابعة لأهلها، فيتنكر الناس لهم فيصبرون على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في وصف الغرباء حين سئل من هم الغرباء، قال: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الغرباء، وأن يرزقنا استمراء الغربة والعمل على دفعها. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، فالسبيل الأخير لدفع غربة الإسلام تبني قضايا الدعوة إلى الله والعمل لدين الله ونشر دين الإسلام. لقد مضى زمان كان كل هم المسلمين دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ثم انحسر هذا المد الخطير، انحسر هذا المد الخطير لتنحصر الدعوة إلى دعوة المسلمين إلى حسن الإسلام والالتزام. ثم وللأسف وصل بنا الحال إلى أن انحسرت دعوتنا على دعوة الملتزمين. فالله الله لكم أيها المسلمون، لقد أشمتتم بنا أعداء الإسلام حين تركتم مجال العمل لدعوة الأعداء إلى الإسلام. إن الإسلام دين بمجرد بيانه وإظهار جماله يلتزم ويدخل فيه أفواجا، ولكن للأسف صار كثير من المسلمين هائط صد ضد الإسلام، صار شهادة زور ضد الإسلام، صار عامل هدم في الإسلام، صار بعض المسلمين عامل حرب للإسلام، حرب ضد الإسلام. إننا بحاجة أولا لكي ندفع الغربة أن نصلح من أحوال أنفسنا، ليشار إلينا فيقال هؤلاء هم المسلمون، ليقال هذا مسلم في أخلاقه وتعاملاته وأقواله وأفعاله ووعوده وعهوده. حين ينظر إلى المسلم فيحب الإسلام من خلاله، وكم انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا وفي إفريقيا والبرتغال وغير ذلك عن طريق التجار المسلمين بحسن المعاملة والصدق في المعاملة. اليوم صار يمدح الكفار وتمدح المعاملات بأنها غير إسلامية. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء لن يغير شيئا على الإطلاق إلا إذا بدأ التغيير من عند نفسه، فابدأ بنفسك، غير نفسك. نريد أن نرى فيك صورة الإسلام، وأن نرى بيتك صورة للإسلام، أن نرى زوجتك صورة للإسلام، أن نرى أولادك صورة للإسلام، أن نرى أقوالك تطابق أفعالك، وأقوالك وأفعالك تطابق أقوال وأفعال رسول الله. سبيل لنصرة الدين أن تكون شاهدا عمليا لدين الإسلام. إخوتي في الله، إن الدين ليس ادعاء، قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. إنني أريد أن أرى مظهرك يقول أنا مسلم، أقوالك تقول أنا مسلم، أفعالك وعودك تعاملك، إن هذا أكبر سبيل لنشر دين الإسلام. ثانيا بالفهم الصحيح للإسلام، إن أكثر المسلمين اليوم يمتلكون فهما قاصرا عن الإسلام، إن لم أتجاوز فأقول لا يفهمون الإسلام. إنني أسألك أبي الله، عندك فهم عميق للإسلام وقضاياه تستطيع أن تدعو إليه غير المسلمين أو المسلمين المتنكرين للدين؟ إن الفارين من دين الله رأوا صورا مشوهة للإسلام. إن كلمة المتطرفين والإرهابيين التي تطلق على كل ذي لحية وكل متمسك للسنة وجدت من يطبقها وجدت صورا في الواقع تستطيع أن توصم بها، فيقال انظر يقتلون الأبرياء، انظر يحرقون الأولياء، انظر يسرقون الأموال، انظر يؤذون الخلق، انظر لا يصدقون في معاملة. هذه الاتهامات الموجهة على صور أفسدت ولم تصلح، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير تلك الصورة، بطي تلك الصفحة، وإقامة نموذج الإسلام على أخلاق رسول الله. كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدعوة إلى الإسلام اليوم فرض عين على كل مسلم، وسر ذلك وسببه كثرة ما يواجه به الإسلام من أعدائه من حرب على جميع المجالات وفي جميع الاتجاهات وبجميع الإمكانيات، فليس أقل من أن تكون صورة للإسلام. إن الإسلام اليوم بحاجة إلى كل لسان يتكلم عنه، الإسلام اليوم بحاجة إلى كل قلب ينبض بحبه، الإسلام اليوم بحاجة إلى كل يد تدفع عنه، الإسلام اليوم يحتاج أن يعاش لا أن يتكلم عنه فحسب، أن يعيش الإسلام فينا ليعيش بنا لنعيش به. الإسلام الإسلام الإسلام دينك الذي اصطفاه الله لك واصطفاك له واختارك، فلا تفرط فيه، إنك عليه محسود فاعمل على أن به تسود. إخوتي في الله، إن سبل دفع الغربة لا ينبغي أن تظل كلاما، بل ينبغي أن تصير إلى أفعال واقعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، فلا تستوحش من القلة. دائما وصف المؤمنين بالقلة والكثرة مع غير المؤمنين، لا تستوحش. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن يستجيب دعاءنا في هذه الساعة. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، اللهم انصر كل مظلوم مسلم، اللهم واهد كل عاصم مسلم، تب على كل عاصم مسلم، وثبت كل تائب مسلم، وأعن كل طائع مسلم، اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا وأعدائهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإيمان للإنتاج والتوزيع، جدة، مدائن الفهد مقابل الحديقة المائية، رقم الهاتف والناسوخ 68-04-55-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.